ولا يجوز له أن يرفض إحرامه أو أن يحله لعموم قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، ولا ينبغي أن يقطعه إلا إذا أحسر، يعني منع منع بصد عدو له أو بسبب المرض أو فقدان النفقة أو ما شبه ذلك من الموانع من أنواع المنع. واختلف أهل العلم كما مضى في المناسك، هل إذا شرع في حج مستحب أو عمرة وقطعهما بلا مسوغ شرعي يجب عليه القضاء أم لا، يجب عليه القضاء أم لا؟ فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يجب عليه القضاء، والصحيح الصحيح أنه لا يجب عليه القضاء، ولكنه عليه ماذا؟ عليه فدية، فدية، لأننا لو أوجبنا القضاء لألزمناه بالحج مرتين في العمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج مرة، الحج مرة في العمر. واضح هذا ولا لا؟ طيب بقي لنا أيضا ما يتعلق بهذا البحث وهو قضاء المستحب. المستحب الذي له سبب، أو المستحب المعين يجوز قضاء، يجوز قضاؤه كصلوات الراتبة، وهذه القاعدة ليست على إطلاقها أيضا، لأن بعض المستحبات المعينة لا يمكن قضاؤها، مثل لو فات الإنسان صوم عرفة ما يمكن أن يصوم يوما بدله، بل الذي وقت بوقت معين إذا خرج عن وقته فات لا يمكن قضاؤه. أما الرواتب، رواتب الصلوات فيجوز قضاؤها، فلو لم يصلي مثلا راتبة الظهر وصلاها بعد العصر صح، كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حينما انشغل بوفد عبد القيس في حديث عائشة، وقد ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله بجواز قضاء الرواتب. لكن بعض الأمور لا يمكن قضاؤها، مثل صلاة الضحى، لو أنه كان محافظا على صلاة الضحى دائما وفات وقت الضحى لا يقضيها بعد الضحى، لا يقضيها بعد الزوال مثلا. فبين المسألتين فرق، بين المسألتين ايش فرق؟ والضابط في هذه المسألة أن ما وقت له وقت معين لا يمكن تداركه إذا فات، وما لم يوقت له وقت معين فيمكن تداركه. لا، جاء الدليل بالجواز، بجواز قضائه، لأن الراتبة في الغالب قد تسبق وقد تلحق الصلاة، قد تكون قبل الصلاة وقد تكون بعدها، وصحيح أن الإنسان ينبغي أن يصليها بعد الصلاة مباشرة إذا كان مثل الظهر مثلا سيصلي ركعتين أو أربعا بعدها، لكن لو صلىها بعد العصر بسبب إذا وجد له عذر صح ذلك لفعله عليه الصلاة والسلام. والبعدية موجودة، البعدية موجودة أم لا؟ موجودة. طيب الوتر أيضا مثلا قضاه النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت عائشة أنه كان إذا قضاه 12 ركعة، كان يوتر ب11 ركعة، ولذلك وتر إذا فات يشفع، إذا أذن لصلاة الفجر الثاني ودخلت اليوم الجديد لم يعد وترا، يصلى ركعتين أو أربعا. لا لا يقيد، في من قيد ولكن لا دليل. طيب هذه نقطة. ايش قلنا الآن؟ بقي لنا مسألة متعلقة بالمندوب، وهي المندوب الكفائي، فإن من أهل العلم من نص على هذا أن بعض المسنونات كفائية إذا قام بها البعض سقط عن البقية، مع أن كلمة سقط في الحقيقة في النفس منها شيء، لأن السقوط والتعلق هذا في الواجبات في الحقيقة، مثلوا لذلك بصلاة التراويح، قالوا هذه كفائي كفائي، مثل لو صلت جماعة في هذا الحي التراويح، وهذا قول فيه نظر، نال الثواب كل الناس لم يطالبوا به، وهذا قلنا فيه نظر. ومثلوا لذلك أيضا بإلقاء السلام، بإلقاء السلام على القول بأنه مستحب على جماعة قد أقبلوا. من السلام تعرفون أنه درجات، يسلم الماشي على الجالس، والراكب على الماشي، والهرج على الجماعة، نعم، كيف، والصغر على الكبير، وعلى هذا فقس. وهذه المسألة قلنا فيها نظر، فيها نظر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل صالحا فلنفسه، لكن مسألة السلام قد يقال إنها صحيحة، قد يقال إنها صحيحة على القول بأن إلقاء السلام مستحب. فلو أقبلت جماعة مثلا وكنا اثنين، فقال أحدنا السلام عليكم، يرى بعض أهل العلم أن ذلك السلام يكتفى به فلا يجب على الآخر، ولا يستحب له، ماذا؟ لا يستحب له للثاني أن يقول، لأنه وقع المصر. نعم يؤجر، نعم، يقولون لأن الكفاية يطلب إيجادها، فإذا وجدت أجر الجميع، ولكن لا شك أن الأجر يتفاوت. يعني هل الآن الذي لم يقم بالفعل له نفس الأجر مثل الذي قام؟ لا. ثم أنه في ثبوت أجره أيضا نظر، لأنه لا يقاس الذي عمل مع الذي لم يعمل، لكن بالنسبة للإثم وانشغال الذمة لا شك أنه لا تنشغل ذمته ولا يثبت الإثم في حقه، بما أن الشيء قد أقيم به، مثل صلاة الجنازة مثلا، لو أن جنازة قدمت والقوم 500 فصلى عليه 50، هل يأثم بقية 50؟ لا يأثمون بقية، لا يأثمون، لأنه واجب كفاء. ولكن هل يؤجرون؟ لا يؤجرون، الظاهر أنه لا يؤجرون، وهذا هو الصحيح أنه لا أجر للبقية. طيب أظن يكفي هذا، لا في شيء؟ نعم. والله الظاهر أنه لا يقضي، لأن الله عز وجل قد كتب له هذا العمل بإذنه وفضله واسع، فالنبي عليه الصلاة والسلام قضاها في غير المرض. نعم. نعم، هذا في البخاري، هذا في البخاري، استيقظوا بعد طلوع الشمس، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا بوادي ظهرنا فيه شيطان، وذعر الناس فجعل يهدئهم صلى الله عليه وسلم، جعل يهدئهم، ثم أمرهم بالطهارة والوضوء، ثم أمر بلالا فأذن وصلى، ويقول الذي نقل الحديث فصلينا كما صلينا في الوقت، صلوا الفجر ثم صلوا الصبح. نعم. نعم. يمكن إذا كان ما يستطيع أن يصليها قبل الظهر فليصليها بعد الظهر، تقضى ولا حرج. نعم، لأن هذه النفل له سبب، النفل الذي له سبب لا نهي عنه، لا نهي عنه. نعم. بعض العلماء من قال إنه واجب، وبعض من قال مستحب، وبعض من قال إنه واجب كفاء، إذا قام به واحد فقط سقط عن البقية. طيب. نعم. نعم. على الذين لم يصلوا عليه، فكيف لا ليس هذا من قول الأحناف، ما قلت هذا، مسألة قول الأحناف ذكرناها. نعم لا لا، هو ليس قول الأحناف هذا، هذا قول بعض أهل العلم، يقولون هو سنة كفائية. أي أنا قلنا هذا قول ضعيف، أن الإنسان إذا قام بالعمل فإنه يؤجر، وإذا لم يقم به فإنه لا يؤجر، فإنه لا يؤجر. نعم تفضل. هو إذا كان من عادته يصلي 3 ركعات يصلي 4 2 2. هي. هذه ليست تشفيع. نعم، يعني إذا أوتر الإنسان في أول الليل ثم استيقظ ونشط من أجل أن يقوم الليل ويتقرب لله ببعض الركعات فليشفع وتره الأول، لكن لا ينبغي أن يقصد ذلك دائما، لقوله عليه الصلاة والسلام لا وتراني في ليلة. يشفع يأتي بركعة، ركعة واحدة يشفع بها، نعم يشفع بها بركعة ثم يبدأ صلاته. النية موجودة، النية معقودة في القلب، ينوي تشفيع وتره بقلبه ثم الأول ثم يصلي. أي يوتر، يوتر بعد ذلك لابد من وتره لابد، وهذا لا يدخله النهي، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا وتراني في الليلة هذا محمول على أي شيء، أنه يقصد يفعل يصلي الوتر في أول الليل ثم عنده نية في أن يصلي في آخر الليل فيجعل وترا في أول الليل وترا في آخر الليل، هذا لا ينبغي. أما ما حصلت له مثل هذا الأمر فقد حصل لبعض الصحابة وأفتى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. نعم. نقول هنا يشغل نفسه بقراءة القرآن والاستغفار يكون خير لهم من لا، هذا ما تستطيع، لكل سيد عمله، ما تستطيع هذا، ما نقول الأفضل لك. في بعض الناس يجد نشاطا في الصلاة ولذة، مثل الصحابة كثير منهم كعمار بن ياسر رضي الله عنه وعباد بن بشر وغيره من الصحابة، كانوا يعني وممن كان يقوم الليل كثيرا يريدون أن يجمعوا بين لذة القراءة والصلاة. يقول أنا أجمع بين لذة القراءة والصلاة. ما نعم. نعم الثاني. نعم يشفع، خلاص يشفع الوتر. هو نعم هو يوتر لا شك له أن يوتر بعد الأذان إذا كان عنده وقت وتأكد من عدم فوات الجماعة، وإلا صلى الفجر والصبح ثم انتظر طلوع الشمس وارتفاعها وأوتر ولا بأس، يقضي الوتر. نعم يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. نناقشكم فيما مضى من آخر القواعد التي مرت علينا في المندوب. هل إذا شرع الإنسان في مندوب وجب عليه إتمامه؟ إن شاء الله يوسف اختلف العلماء في مسألة إن شرع، هل إن شرع الإنسان في مندوب وجب إتمامه أم لا؟ قلنا بأنه قال الحنفية بأنه يجب إتمامه إذا شرع فيه، واستدل بقوله تعالى ولا تبطل أعمالكم، وكذلك بقول الإمام مالك قال عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت شرع في صيام هي وحفصة رضي الله عنها، ثم أتي لهما بأكل فأكل وكان قد شرع في الصيام، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت حفصة بأنهما قد أفطر فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أقضي يوما غيره، واستدلوا على هذا بأنه إذا شرع في صيام النفس في المندوب وجب إتمامه، وقالوا أيضا بأنه إذا دخل في المستحب انقلب وصار كالنذر وجب إتمامه. ما شاء الله حافظ ما شاء الله الدرس كما ينبغي. نعم نعم نعم. لا هذه ذكرت. إذن هذا القول صحيح أم أن فيه نظرا؟ القول هذا فيه نظرا، أن القول الجمهور خالف إذا يستطيع الإنسان أن يقطع المندوب إلا بش أخونا، لكن إلا بش مصور شرعي. فقالوا وإجاب عن الآية، قالوا إذا قرأنا الآية من أول قالوا تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا تبطلوا أعمالهم، قالوا ليس بالقطع هنا، بل قالوا أن السيئات ترجح فترجح في الميزان ترجح في الميزان الحسنات الحسنات التي اكتسبت من طاعة الله ورسوله. لا. وقال الحديث أن هذا الحديث مرسل. نعم. وقالوا أن الحديث قائل على تقدير أن هذا الحديث صحيح، ففي أقوى منه، وفي حديث ثاني يرد عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الصائم أمير الناس. نعم. وقالوا أن هذا الحديث حديث الزهري، هذا حديث مرسل. ما عندهم جواب آخر على الحديث على تقدير الصح بدر؟ على نفس الحديث. نعم. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لحفصة وعائشة رضي الله عنهما اقضياه يوما آخر، يعني كان يعني إذا أردتم الأجر فصوموا يوم آخر. صحيح. وإذا في فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما قطع سيرنا، أما أتى إليه بالحساب الحيث وش هو يا بدر؟ حيث قطع. وش هو الحيث؟ هو نوع من الأكل. حسب شربة. مو شربة. قيل أنه يصنع من عسل وسمن. نعم. عندك ما تضيف؟ هذا ذكر، لكن قلنا لا ينبغي الإنسان أن يقطع النفل هكذا، يعني لا ينبغي التساهل في قطع النفل. وذكرنا شيء الإنسان لا ينبغي عليه قطعه، وهو العمر والحج إذا كان نفلا، وذلك لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وقلنا إذا قضى ليس له أن يقطع الحج والعمرة، ولكن إذا قطع فإن يعني الجمهور يرون بالقضاء. والصحيح قلنا أن ليس عليه القضاء، لأنه قلنا له لو قلنا بقضاء الحج والعمرة النفل أوجبنا عليه الحج والعمرة مرتين في عمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال مرة الحج والعمرة واجبة مرة في العمر. نعم. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. تمام. ذكرنا أيضا مسألة أخرى تكلم فيها الوصوليون فيما يتعلق بالمندوب. أخذت أنت. يلا. مسألة قضاء المستحب. هذا نقول إذا كان لهذا المستحب معينا فيجوز قضاؤه. هذا ليس على إطلاقه. مثال ما يقضاء الرواتب. نعم. مثال ما يقضاء الرواتب. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى رواتب الظهر بعد العصر. ولكن هذا لا ينبغي أن يطلق. إذا كان يفوت وقتها والضحى صح، إذا ما كان مؤقتا بوقت معين في الغالب لا يقضى. تمام. طيب هل فيه مستحب كفائي نص؟ أحسنت، هذا الذي أخذ. نعم. فيه شيء يضيف؟ نعم. لا هذا شيء ثاني، هذا لا يشرع، لا يبدأ بالصيام، لا يأكل شيء ثم يدخل هل عندكم شيء، فإذا قيل لا قال إذا إني صام، إذا وينشئ الصيام من علمه بانعدام الأكل، هذه مسألة أخرى، لكنه ثبت عنه أنه شرع في صيام النفل، شرع من الفجر الثاني ثم قطعه لأنه اشتهى عليه الصلاة والسلام الحيض. حديث عائشة. ثم قال المؤلف رحمه الله والمحرم الثالث له قال والمحرم لغة الممنوع واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، والمحرم يثاب تاركه امتثالا ما عندي مكروه، خرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه لا ما وصلت، هذه عندي جملة متأخرة. لا ما عندي هذه هنا ما أدري هل وقع تقديم وتأخير. يقول والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله ويسمى محظورا أو ممنوعا، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، هذا الذي عندي. مقدما أجود أجود نعم. إذن هذا هو الحكم الشرعي الخامس من الأحكام التكليفية الثالث. الثالث يقول المحرم لغة، العلماء كما سبق يعتنون كثيرا بالمعنى اللغوي للمصطلحات، لأن الإحاطة بالمعنى اللغوي لها فائدة كبيرة، إذ أنه قد يكون ارتباطا قد يكون ارتباط بين المعنى اللغوي والاصطلاح. طيب المحرم لغة الممنوع، المحرم هو ضد الواجب، هو يقابل الإيجاب كما قال بعض الأصوليين، لأن الواجب مأمور به والمحرم منهي عنه. وقوله هو المحرم لغة الممنوع، هو الممنوع كما قال امرؤ القيس، كما قال امرؤ القيس جالت لتصرعني فقلت جالت لتصرعني فقلت إني امرؤ صرعي عليك حرام، يعني ايش ممنوع. وأما من القرآن فكقوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني منعنا عليه، وحرمنا عليه المراضع من قبل. وكقوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يعني ممنوعة عليه. وكقوله تعالى أيضا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فالحرام في اللغة هو الممنوع، هو الممنوع. يقول واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام. ماذا قال امرؤ القيس؟ جالت لتصرعني فقلت أقصري، فقلت أقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام. يقول واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. المحرم نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، يعني أنه ألزم بماذا؟ بترك، ألزم بترك، فنهيه محتم وملزم به. وقوله كعقوق الوالدين لأنه محرم. والمثال هنا لا أدل على الحصر. يقول فخرج بقولنا هذا المحترز الأول ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. الاحتراز الأول ما نهى عنه الشارع الواجب، لأن الواجب لم ينهى عنه الشارع بل أمر به، فهو يقابل ماذا؟ يقابل المحرم. الواجب أمر به على وجه الإلزام، نعم، والمندوب لأنه أمر به لا على وجه الإلزام، والمباح خير العبد فيه بين الفعل والترك. يقول ويسمى، نعم، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بترك المكروه، لأن المكروه نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك بل على سبيل الأفضلية. الأفضلية. فصار عندنا كم من محترز؟ محترزان. ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، يقول ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. فعندنا محترز في النهي ومحترز في صيغته. ما نهى عنه الشارع هذا في أي شيء؟ في النهي الواجب والمندوب والمباح، وفي صيغته مع المكروه على وجه الإلزام. وقبل أن نمر إلى حكمه وما يترتب على فعله نأخذ أسماء. يقول ويسمى محظورا أو ممنوعا، ويسمى محظورا وممنوعا بل وله أسماء أخرى كالحرج والحجر والمعصية والإثم والذنب والخطيئة والجناح، كل هذه أسماء تطلق على أي شيء؟ على المحرم. فعندنا محظور وممنوع وحرج وحجر ومعصية وإثم وذنب وخطيئة وجناح، صارت كم؟ صارت عشرة. هذه عشرة ألفاظ تطلق على شيء واحد، تطلق على شيء واحد. هذه أسماؤها، أسماؤه علمت بماذا؟ بالتتبع والاستقراء. فإذا قال قائل كيف نعرف المحرم من النصوص الشرعية؟ فالجواب على ذلك أننا نعرفه بالدلالات، فكما أن للمندوب دلالات وكما أن للواجب دلالات فكذلك للمحرم دلالات. أول شيء أو دلالة على المحرم النهي، النهي. فإذا جاء النهي، لكن هذا ينبغي أن يقيد بشيء وهو ألا يكون مقرونا بصارف يخرج النهي عن المحرم عن التحريم إلى الكراهة، مثل قوله تعالى ولا تقربوا الزنا ولا تشركوا بالله، لا تشركوا به شيء، نعم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا إيش؟ نهي، نهي خال من القرينة الصارفة له من التحريم إلى أي شيء؟ إلى الكراهة. هذه الصيغة الأولى أو الدلالة الأولى للمحرم. الدلالة الثانية أن يترتب على فعله وعيد، وعيد مثل أن يلعن فاعله، يلعن فاعله، أو يذكر الغضب، غضب الله على فاعله، أو ما أشبه ذلك. فإذا ذكر هذا الوعيد الخاص دل على أنه محرم. المثال الأول قلنا لا لا الثاني هذا الثاني لا. مثل ليش؟ مثل اللعنة كقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله آكل الربا، لعن الله الراشي أو المرتشي أو الرأش. إذن هذه الأشياء محرمة، ما الذي دل عليها؟ الوعيد أو ذكر الغضب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على رجل سمى نفسه بملك الأملاك، لا ملك إلا الله، اشتد غضب الله. هذا وعيد أم لا؟ ها؟ وعيد. ذكر النار أيضا، ذكر إيش؟ النار. إذا ذكرت النار ها فهو وعيد، مثل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا كله إيش؟ وعيد. أو كقوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا كذلك. فصار عندنا النهي الثاني إذا ترتب على فعله الوعيد من هذه الأنواع. الثالث إذا أطلق على الفعل بعض هذه الألفاظ التي سأذكرها، مثل أن يوصف الفعل بأنه معصية أو كبيرة أو فسوق أو كفر. انتبه، إذا وصف الفعل بهذه الأوصاف دل على أنه محرم. الأول معصية، مثل قول عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقد عصى، فدل ذلك على أن صيام يوم الشك محرم. من أين أخذنا كفائدة أصولية؟ أن الفعل وصف بماذا؟ بالمعصية، والمعصية في الأصل شيء محرم ولا محرمة ولا مكروهة؟ محرمة. الثاني كبيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الإنسان والديه، ولما سئل عن ذلك قال أن يلعن والدي شخص فيلعن هو والديه، أو أن يسب مثلا، يسب والدي إنسان فيسب ذاك والديه، فالباد أظلم من الثاني. الثالث فسوق أو فسق، كقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فدل ذلك على أن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه محرم. كيف عرفنا ذلك؟ ووصف بأنه فسق. أو كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا الدليل يسحب على اللفظ الرابع أنه إيش؟ يوصف الفعل بأنه كفر، لكن لا بأس أضيف لكم دليلا آخر على أنه على الكفر إذا أطلق الوصف وصف الكفر على الفعل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم اثنان هم بهما كفر في أمتي الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وهذا يستوي الوصف فيه في الفعل والفاعل كذلك، الفعل والفاعل، ليس شرطا أن يكون الوصف مقيدا بيش بالفعل. فهمتم؟ فإذا وصف فاعله بهذه الأوصاف دل على التحريم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهو الكفر العملي لا الاعتقادي. نعم، الطعن في الأنساب يعني أن يذكر شخص لا ينسب لأبيه، لا ينسب لأبيه، كالقذف مثلا، هذا نوع منه قذف، كما أخذنا الآن من دلالة ثلاث دلالات. وأيضا من دلالات المحرم أن يذكر، تذكر العقوبة فيه الدنيوية، إذا ذكرت العقوبة الدنيوية فيه دل ذلك على أنه محرم، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، فهنا ذكرت العقوبة فدل ذلك على أنه محرم، أو كقوله تعالى نعم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة، إذ لا عقوبة إلا فيما يفعله الإنسان من المحرمات، ما يفعله الإنسان من المحرمات. طيب، ومن دلالات من دلالات المحرم أن يذكر الفعل مع فعل الأصل فيه أنه محرم فيسوى بينه وبين ذلك الفعل، يذكر الفعل في درجة سواء مع ذاك المعروف أنه محرم. مثال ذلك، إذا غمس الإنسان يديه في شحم خنزير أو لحمه أو دمه، محرم مباح، محرم، هذا معروف عندنا عند جميع المسلمين. لكن نسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد، نوع من الألعاب هذه، من لعب بالنرد فكأنما غمس يديه في لحم الخنزير أو دمه، كأنما غمس يديه في أيش، في أي شيء، في لحم الخنزير أو دمه. صار عندنا كم من دلالة؟ كيف؟ أعدها لنا. الأولى أنه يأتي بذلك المصنع، الثاني أن يترتب على فعله وعيد، الثالثة إذا أطلق الفعل، إذا أطلق على الفعل بعض هذه الألفاظ كالمعصية أو الكبيرة أو الفسوق أو الكفر، الرابعة ذكر العقوبة الدنيوية فيه، والخامسة أن يذكر الفعل مع فعل الأصل فيه أنه محرم. الأصل أنه محرم، محرم. الدلالة السادسة، السادسة أم الخامسة؟ السادسة، ككلمة التحريم وما يشتق منها، كلمة التحريم وما يشتق منها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم، أو كقوله تعالى حرمت عليكم الميت، وكقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. حديث إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، ومنع وهات، منعا، نعم. منعا، منعا وهات، هات وخذ الإكثار من ذلك. وأد البنات دفنهن حيات جمع موؤودة جمع ايش موؤودة هذه أهم دلالات المحرك هذه أهم دلالات المحرك طيب وكما أن الواجبات تتفاوت والمستحبات كذلك فكذلك تتفاوت المحرمات كذلك تتفاوت المحرمات تتفاوت في حرمتها فأعظم المحرمات الشرك بالله الشرك بالله أعظم المحرمات نعم الشرك بالله من أعظم المحرمات وأعظم الكبائر المحرمات منها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر وأيضا تلك الكبائر تتفاوت فمنها السبع الموبقات كالشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم نعم وشاخر والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات كما قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات نعم هذه أعظم الكبائر إثما وأعلاها وأشنعها الشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار طيب إذا تتفاوت المحرمات وتفاوتها ينبغي أن يفقهه طالب العلم لا سيما في منهجه الدعوي حيث أنه إذا نهى إنسانا قد غرق في المحرمات فإنه ينبغي أن يبدأ بماذا؟ يبدأ بالأعظم فإذا كان الإنسان مشركا يشرب الخمر ويزني إيش نقول يبدأ بنهي عن الشرك ودعوته إلى التوحيد وعلى هذا فقس وعلى هذا فقس تتفاوت يقول المؤلف رحمه الله والمحرم بقي لنا حكمه والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله هذا هو الذي يترتب عليه يثاب تاركه امتثالا هذا قيد لا بد منه خرج بقوله امتثالا لو تركه غفلة أو عجزا فإنه لو تركه غفلة لا يثاب عليه مثال ذلك إنسان لا يشرب الخمر وهو غافل عن الخمر أصلا لا يفكر فيه لا يفكر في الخمر هذا لا يثاب لا نقول أنه يثاب على تركه للخمر كالمسلمين مثلا هل يثابون على عدم شربهم للخمر لا يثابون لأنهم تركوه إيش؟ غفلة فهمتم اللي لا بد من تركه امتثالا يعني إنسان لم يشرب الخمر في حياته ولا يفكر فيه أصلا أنا أقول إن له ثوابا لأنه ترك شرب الخمر لا لأنه لم يتركه امتثالا وكذلك لو تركه عجزا إذا تركه عجزا عن فعله فها هنا في الحقيقة الإثم ينقسم لقسمين أحدهما أعظم من الآخر إذا تركه عجزا مع الأخذ بأسبابه فإن له إثم الفاعل كما لو فعله. إذا تركه عجزا مع الأخذ بأسبابه بالأسباب الموصلة إليه فإن له إثم من فعل هذا كإثم الفاعل. تمام. مثال ذلك: رجل ذهب إلى الخمارة ليشرب الخمر فوجدها مغلقة، أخذ بالأسباب ولا ما أخذ؟ أخذ بالأسباب، ملأ جيبه بالمال وذهب إلى الخمارة ليشرب الخمر فوجد الخمارة مقفلة، هذا له إثم الفاعل كما كأنه شرب، كأنه شرب تماما. لماذا؟ نعم. طيب الآن لم يشرب، هل يثاب لأنه ترك الشرب؟ لأنه لم يتركه، بل عجزا، ثم إن إثمه أعظم من حالة ثانية كما سنذكرها. أما الدليل على هذا فهو الحديث الذي خرجه أحمد والترمذي وحسن سنده الألباني عن أبي كبشة رضي الله عنه الأنماري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. هكذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم أنه يقسم الأمور حتى يقرب العلم لطالبيه. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حق، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مال، يقول: لو أن لي مثل مال فلان، أي لأنفقت في وجوه الخير، يقول: فهذا بنيته فأجرهما سواء. هذا بيش؟ بنيته، ما قال بفعله. له أجر، لكن هل هو كأجر الذي أنفق؟ لا. الثالث: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله بغير حق، لا يعرف لله فيه حق ولا يصل فيه رحمه، يعني ينفق ماله في أي شيء؟ في المعاصي والفجور والمجون، فهذا بأخبث المنازل. ورجل ما أتاه الله علما ومالا يقول: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت وفعلت، يعني يتمنى فعل المعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وجه الدلالة أو الشاهد، يقول: ها، فهو بنيته فوزرهما سواء. بنيته، بنيته فوزرهما سواء. إذن الذي يعجز عن فعل المحرم ولا يفعله لا يثاب، بل إنه يعاقب، لكن يبقى النظر في العقاب، هل هو كعقاب من فعل المحرم أم كعقاب، لا، هل هو كعقاب من فعل المحرم أم بمجرد النية؟ نقول: هذا بحسب حاله. إن كان قد أخذ بالأسباب، إذا أخذ بالأسباب الموصلة للمحرم ولم يفعل المحرم، نقول هذا كما لو فعل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. لكن هذا الحديث من أي قسم نجعله؟ جيبوا الشباب، طبقوا القواعد. أي قسم؟ الذي إثمه أعظم أم أقل؟ لماذا؟ لأنه أخذ بالأسباب الموصلة للمحرم، أخذ بالأسباب الموصلة إلى المحرم. لكن الثاني الذي يتمنى فقط دون أن يأخذ بأسبابه، فكقوله صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فوزرهما سواء. نعم. أنقله بعدين من الإخوة. نعم. ما الذي لم تفعل؟ الآن الذي يترك المحرم، يقول المؤلف ماذا قال؟ يثاب فاعله، يثاب تاركه، يثاب تاركه امتثالا. فلو لم يتركه امتثالا، تركه وهو عاجز عن الوصول إلى الحرام، فهذا يأثم. فهل يأثم كما لو قام به تماما؟ نقول: إذا أخذ بالأسباب، إذا سعى فيه فإنه يأثم كما لو فعله، لأنه ما حال بينه وبين الوصول إلى ما يريد إلا لأن الأسباب لم يتوصل بها إلى الوصول إلى ما يريد. أما إذا نوى مجرد النية ولكن لا يطرأ عليك مجرد الشهوة، فإن الإنسان قد يشتهي المحرم وتراوده نفسه ويوسوس له شيطانه فيدفع هذه الخواطر، هذه لا يأثم الإنسان عليها، هذه إيش؟ لا يأثم عليها، بالعكس بل يثاب. لكن الثاني شو؟ ينوي متى ما تيسرت الأسباب، ها، لسعى فيها ووصل إلى ما يريد من المحرم. هذا الفرق، هذا الفرق، هذا بنيته مأزور أيضا، عليه الوزن، ليس كما لو أخذ بأسباب المحرم. عندنا حالتان، رجل أخذ بالأسباب ولم يفعل المحرم، لكن لو أتيح الإنسان الفرصة أن هو هذا كما لو فعل، كما لو فعل تماما، ورجل لم ينوي نوى فعل المحرم لكن لم يأخذ بالأسباب، هذا له عليه وزر أيضا، لكن ليس وزره أقل. مثل لو قال الليلة المقبلة يفعل كذا وكذا ثم تغير البرنامج عنده، ها، عليه الإثم هذا لأنه نوى، ولكن إثمه ليس كالذي فعل وأخذ بالأسباب. وكل هذا، هذه الضوابط منزلة الأدلة الشرعية التي ذكرت الآن كما قال علماء الأصول. إذا تركه امتثال المثال ذلك، لو ذهب ليشرب الخمر ثم ذكر فتذكر، ذكره الشخص قال أنت أين ذهب؟ أنت تبغى لعنة الله عليك؟ إيش تبغى؟ قال كيف؟ فبين له الأدلة وأن هذا محرم وأنها أم الخبائث، فاتق الله سبحانه وتعالى، فهذا يثاب على تركه للمحرم، وهذا من تمام فضل الله سبحانه، لأن مقتضى العدل والمنطق أنه لا يكتب عليه المحرم ما دام أنه ما قام، لكن هذا ترك المحرم لما تركه امتثالا، هذا نوع من أنواع الذكر كما قال بعض العلماء، لأن الذكر ست أقسام، منها هذا أن يذكر المحرم، أن يذكر رب حين يهم بفعل المحرم، هذا نوع من أنواع الذكر الذي جاء الثناء على أصحابه في القرآن كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لأن الذكر ليس مقصورا على التسبيح، فهي ست أقسام، منها هذا أن يذكر طاعة الله فيفعل، هذا ذكر، وأن يذكر معصية الله فيترك، هذا ذكر أيضا لأنه تذكر ربه. طيب، وهذا أيضا من الصبر الحسن ومن درجات الصبر، وهو الصبر عن ترك عن المحظور، صبر عن تركها، لأن المحظور له دوافع، شهوة النفس والشيطان وما أشبه ذلك، لكنه يصبر على هذا كله ويتركه، لماذا؟ امتثالا لله سبحانه جل شأنه، هذا يثاب. لا، هذا فعلوا فاحشة، ذكر الله يعني ذكروا عقوبته وعقابه ولقاءه جل وعلا، فاستغفر الله لذنوبه. وهذه لما وقع الرجل الذي أصاب المرأة إلا الجماع قبلها وما أشبه ذلك، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستفتي، نعم، ماذا قال المؤلف؟ ويستحق العقاب فاعله، وقوله يستحق العقاب فاعله، ولم يقل المؤلف الذي اشتهر عن علماء الوصول يعاقب، لأن فاعل المحرم قد يغفر الله له، لكن بشرط أن لا يكون هذا المحرم مما لا يغفر، شو؟ الشرك بالله والكفر أيضا، والكفر أيضا، فهمتم؟ ولذلك قال يستحق العقاب فاعله، يستحق العقاب فاعله. ومن مباحث المحرم أنه قد ينقلب المحرم إلى مباح، بل قد يكون واجبا بحسب الحال. فهذه الميتة مثلا الدليل على ذلك على هذه القاعدة أن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يعني يصير هذا المحرم مباحا بل قد يكون مأمورا به، مثل لو كان الإنسان في شدة جوع ومخمصة وأشرف على الهلاك وبين يديه ميت يجب عليه أن يأكل حتى يدفع الموت عن نفسه، يجب عليه، لأن بعض العلماء من قال إن له ألا يأكل حتى يموت، وبعضهم من قال بل يجب عليه أن يأكل حتى يدفع الموت لأن الله رخص له في ذلك، ونفسه عزيزة ينبغي أن يحافظ عليها لأن الإنسان مأمور بأن يدفع الموت عن نفسه ويثاب على ذلك. ألم تر إلى تركه لما يضره بدنيا، لأن هذا الجسد والحياة والروح أمانة ائتمننا الله عليه. يكفي هذا لنكمل بقية البحث، ما انتهى البحث، ما انتهى بحث المحرم، ما زال يطول شوي. يلا نعم نعم. بحسب تركه ونيته، إذا تركه امتثالا لأمر الله وخوفا من الله جل وعلا يثاب، أما إذا تركه لعجزه لأنه ما استطاع فهو كان قد حريصا على فعله هذا يعاقب، هذا يعاقب، بل له عقوبة الذي قام بالفعل، لأنه لو لم توجد يوجد هذا العائق لا فعل، حريص على ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام أنه كان حريصا على قتل صاحبه. وأما الذي صرفه عن المحرم العجز بالكلية، بل نوى نية فقط وقال لو كذا وكذا لو أن له مالا لفعل، فهذا له وزر، ولكن ليس كوزر من أخذ بالأسباب الموصلة إليه. نعم. هذا نفس الشيء، هذا نفس الشيء، ما تركه امتثالا لولا هذا المانع لقام بالمحرم، فلا بد أن يكون ممتثلا، أن يكون إيش؟ ممتثلا لأمر الله. نعم. قلنا أن المحرم هو يقاتل الإجابة يعني ضد الواجب، وينتقل المحرم إلى الإجابة. قد ينتقل، ما زال عندنا تفصيل فيها. نعم. عندما يترك محرم مع عجز، ثم نرى في باله أن هذا العجز ممكن يعني جاء من عند الله وهو نوى الآن يعني لا يفعل هذا. إذا بان له هذا العجز وهذا العائق الذي عوقه عن فعل المحرم، ثم قال إنني ما وصلت إليه إلا لأن الله ربما أراد أن يتوب علي فأنا تبت إلى الله، هذا يثاب، يثاب أيضا. نعم. الإنسان يمتنع على الخمر لأنه نصح من الطبيب يعني أن لا يحرم، نفس الشيء. ولذلك نقول ان التائبين يعني هؤلاء قليلون في الحقيقة، كثير من الناس يترك المحرم خشية ان يقع في الضرر، فمثلا لو ترك الانسان الزنا خشية ان يصاب بداء الايدز فقدان المناعة، هذا لا يثاب، لا يثاب. ولو أنه تركه أيضا خشية من هذا المرض فإنه أيضا لا يثاب، لكن لو تركه خوفا من الله لأثيب. إنسان ترك الدخان لأن الطبيب حذره من السرطان، إيش نقول؟ هذا لا يثاب، لكنه ترك خوفا من الله، خوفا من أن يموت قاتلا لنفسه منتحرا انتحارا بطيئا، إيش نقول؟ يثاب، يثاب. نعم. كيف؟ نعم وش تقول؟ لا لا يأثم الظاهر، الظاهر أنه لا يأثم إذا تركه، يعني ما دام أنه ما تركه تقربا إلى شيء يتعبد به، يعني ما كان تركه عبادة تعبد بها لغير الله فليس بشرك، هذا ليس بشرك، لأن الشرك أن يصرف الإنسان شيئا من أنواع العبادة لغير الله، فهو تركه محافظة على جسمه أو صحته، لم يفعل ذلك تعبدا. نعم يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الأسبوع الماضي أخذ حكم من الأحكام الشرعية التكليفية وهو المحرم. ما هو المحرم في اللغة؟ هل عندك ما تستدل به على هذا التعريف اللغوي؟ نعم، قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع يعني منعنا. نعم، قوله تعالى وحرمنا على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. نعم، قوله تعالى إنها محرمة عليهم 40 سنة. نعم، بمعنى المنع. إذن بمعنى إيش المنع في الاصطلاح؟ الاصطلاح وما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. على وجه الإلزام بالترك خرج به حاتم المحترز الأول. لا، الواجب والمندوب والمباح، لأن الواجب أمر به على وجه الإلزام، المندوب أمر به على وجه على سبيل الأفضلية، المباح خير العبد فيه. تمام، حكمه. نعم، المحرم يثاب تاركه امتثاله ويستحق العقوبة فاعله. إنسان أراد أن يفعل المحرم وما استطاع، حاول فلم يستطع، ماذا تقول فيها بدر؟ هذا يعني ترك المحرم عز. عندك دليل؟ نعم، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار. نعم، قالوا هذا القاتل يا رسول الله فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل أخيه. نعم، هو يعني أخذ بالأسباب للفعل لكن لم يستطع. أخذ بالأسباب، لابد من الأخذ بالأسباب. لو أنه تمنى أمنية فقط، تمنى أمنية، تمنى أن يفعل الحرام مثل ما يفعل فلان. نعم، يعني هل يثبت الإثم في حقه؟ يثبت كالفاعل. مشكلة هذه. نعم، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم الناس 4 نفر، إنما الدنيا 4 نفر، رجل أتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه في فهو ينفقه ويعرف لله حقه. فقال صلى الله عليه وسلم نعم فهو ينفقه ويعرف لله حقه، فهذا أكبر المراتب بأفضل المنازل. ورجل لم يأتي الله عز وجل مالا ولا علما، ولكنه يقول لو أن لي مالا لو أن لي مثل فلان لفعلت مثله، يعني لأنفقت مالي في أوجه الخير مثل فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو بنيته فهم في أجر سواء. نعم، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه يعني في المحرمات، فهذا الثاني قال لم يأته الله ولا مالا ولا علما. لا، آتاه الله علما، ولم يؤته ماله، لكنه يتمنى فعل ذاك الرجل الغني الصالح. ايش نقول؟ فهو بنيته فأجرهما سواء. طيب الثالث نعم المحرم إذن عندنا مرتبتان، مرتبة تحقق إثم الفاعل، وهذا لمن سعى فيه، الثاني بمجرد النية فقط، بمجرد النية. نعم هو الأول الذي أخذ بالأسباب، يعني الإثم يعني أكثر تقدير يكون سواء كالذي فعل، يعني ها؟ أخذ بالأسباب ولم يصل إلى فعل محرم. نعم فإثمه نقول سواء من الذي فعل. نعم ونبس اسم الحاكم على الذي يعني نوى فقط، قال بنيته فهما سواء، ولكن قال ما قال فهما سواء، قال بنيته فهما سواء في المحرم، ولا يلزم من قوله فهما سواء أن يكون في نفس الدرجة، سواء في الفضل أو في خبث المنزل. فهمتم؟ طيب نعم نجيب، كيف نجيب؟ نعم قال نعم إذا هم أحدكم بالحسنة فلو يتردد وذكر عن فعل السيئة، حديث ابن عباس نعم في الصحيحين الذي ترك السيئة ولم يفعلها قال أهل العلم هذا مقيد بما لو تركها امتثالا خوفا من الله، أي نعم لا شك لا يتركها عجزا عنها، لأن عندنا نصوص أخرى تقيد هذا العموم، والعام إذا ورد وورد ما يخصصه فأنا نحمله على الخاص. طيب المحرم له أسماء كما قال علماء الأصول، له أسماء متعددة، نعم الغرب المعصية والخطيئة والحرص وال أنت هو المحظور والمحظور والمعصية والخطيئة والذنب والحجر والمحجور والإثم والجناح والذنب، إذن أسماؤه متعددة. هل للمحرم أدلة؟ ما أدلة المحرم؟ أدلة المحرم ما هي؟ الدلالة التي تدل عليه أو تسمى أدلة؟